بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث الثلاثين من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث أخرجه الدارقطني وسنده ذكر بعض العلماء تحسينه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، هذا الحديث المبارك أصل من أصول الدين، وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة من القواعد المهمة في حياة المسلم، فبين الفرائض والمحرمات والمسكوت عنه، وبين أيضا الحدود وما ينبغي أن يكون حال الإنسان تجاهها. وهذا الحديث فيه فوائد. أول فائدة من هذا الحديث الأمر بالمحافظة على الفرائض، وذلك لأن تضييع الفرائض يؤدي إلى لحوق الإثم لمن ضيعها، وذلك لأنه ترك واجبا من الواجبات التي أوجبها الله تعالى عليه. وتضييع الفرائض يعد وقوعا في شيء محرم، ويعد انتهاكا لحرمات الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا ترك الفرائض فإنه بذلك لم يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن حدود الله عز وجل لا يجوز مجاوزتها، فإن في مجاوزتها والتعدي عليها ظلما للنفس واعتداء على الشرع وعقوبة في الآخرة. يظلم الإنسان نفسه ويكون معتديا على شرع الله عز وجل، وبالتالي تترتب على ذلك عقوبة شديدة له في الآخرة، لأنه تعدى حدود الله سبحانه. وإذا نظرت إلى آيات الطلاق وآيات المواريث، وكذلك بعد آيات الصيام، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الحدود التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها في طعامه وشرابه وإتيان أهله، بيّن أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله سبحانه، وحكم على من تعدى حدود الله بأحكام. فقال عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وذلك في آيات الطلاق. وقال بعد ذكر آيات المواريث: تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيه، وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال أيضا في آيات الظهار: وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إذن ينبغي للإنسان أن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون ظالما لنفسه، وحتى لا يكون معتديا على شرع الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يعاقب في الآخرة. أيضا من الفوائد من هذا الحديث الأمر بالبعد التام عن المحرمات. الله عز وجل حينما يأمر الناس بشيء فإنه يأمرهم بشيء باستطاعتهم إتيانه، وحينما ينهى عن أشياء ينهاهم عن أشياء باستطاعتهم تركها. ولذلك أوامر النبي عليه الصلاة والسلام كانت كذلك، ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني بالكلية اجتنابا تاما، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، اللي هي السنن، فأتوا منها ما استطعت. طيب الأشياء المنهي عنها تماما لا تقربها، لا تأتي بها إطلاقا. أما المأمورات إن كانت واجبات يجب عليك أن تؤديها، وقد تؤديها بطريقة على غير الطريقة الأصلية إن كنت ذا عذر، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما المأمورات إن كانت مستحبة فتأتي بها لك أجر، لم تأتي بها فلا إثم عليك. أما المنهيات أيا كان الناهي، سواء أكان الناهي هو الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يجب على الإنسان أن يتركها بالكلية، ومن تناول أي شيء منها ولو كان يسيرا فإنه يكون قد انتهك حرمة شرع الله عز وجل. ومن فعل ذلك فعليه أن يدرك نفسه وأن يقلع عن هذه المحرمات وأن يجتنبها إرضاء لله عز وجل وتطهيرا لنفسه من هذه المحرمات. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن المسكوت عنه لا يجوز البحث عنه ولا السؤال عنه ولا التنقيب عن شيء منه، لأن الله عز وجل سكت عنه رحمة بنا. والمسكوت عنه غالبا يكون في أمور العادات، في أمور الدنيا، أما أمور العبادات فقد بينها الله عز وجل ووضحها وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بما لا حاجة للإنسان أن يسأل بعد ذلك. أما أمور الدنيا المسكوت عنها لا تسأل عنها، لأن الإنسان إن سأل عن شيء قد يشدد عليه بعد ذلك. وهذه قاعدة تأخذها أيضا في حياتك. لو قال لك والدك اذهب واشتري لنا عصيرا، اذهب واشتري أي عصير وارجع للبيت، طيب ربما تقول له أي نوع، عصير برتقال أو كوكتيل أو كذا أو كذا، فيحدد لك شيئا بعينه. طيب على أي شركة، شركة كذا وعصير شركة كذا وعصير شركة كذا، فيحدد لك شركة بعينها. ربما تذهب وتبحث، تظل تبحث في المكان الذي تشتري منه ربع ساعة 20 دقيقة إلى أن تجد الشيء المعين الذي حدده لك أبوك بسبب سؤالك. ولو لم تكن قد سألت فلو ذهبت أي عصير أمامك تأخذه وتذهب إلى أبيك وانتهى الأمر. بنو إسرائيل لما أمرهم موسى قائلا لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أتوا أي بقرة وذبحوها لكانوا بذلك ممتثلين، لكنهم سألوا ما هي، ما لونها، ما هي، فشدد عليهم. لما شددوا شدد عليهم. والله تعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عافى الله عنها والله غفور حليم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن الأشياء المسكوت عنها لا ينبغي أن ننقب فيها، وهذا موجود في القصص القرآنية. ثلاثة رابعهم كلبهم، ما لون كلبهم، ما اسم كلبهم، هل كان كبيرا أم صغيرا، يا أخي لا يضرك هذا، هذا لا فائدة منه ولا منفعة منه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الأمر في التشريع لله عز وجل وحده، فهو سبحانه الذي يفرض وهو الذي يحرم وهو الذي يضع الحدود وهو الذي يسكت عن أشياء، حتى لو كان التشريع من النبي عليه الصلاة والسلام فإنه إنما جاء به بأمر من الله سبحانه وتعالى، وجاء التشريع من النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الله عز وجل، فهو سبحانه الذي يشرع لعباده، فهو الذي خلقهم وهو الذي يعلم ما يصلحهم، ولم يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن شرع الله عز وجل رحمة بعباده، ولذلك كان أمره بحكمة ونهيه بحكمة وسكوته عن أشياء بحكمة لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إن ظهرت الحكمة لنا فذلك خير، وإن لم تظهر لنا فلا نسأل عنها. أيضا من الفوائد من هذا الحديث انتفاء النسيان عن الله عز وجل. لما يسكت رب العالمين عن شيء ما سكته ناسيا، كلا وحاشا، سبحانه وتعالى عن ذلك. قال تعالى وما كان ربك نسيا. قال موسى جوابا على فرعون لما قاله فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن رب العالمين لا ينسى، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان أو غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. وهنا تنبيه ونختم به اللقاء. قال السمعاني رحمه الله من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن الأنواع المذكورة في هذا الحديث. ينبغي عباد الله أن نعرف هذه الفوائد وأن نجعلها أمام أعيننا وأن نطبقها في حياتنا، لأننا نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل العلم والفهم والمعرفة والتطبيق. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.